ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أما بعد، عباد الله، إذا أمر الله تبارك وتعالى العباد بالوفاء بالعهد والوفاء بالعقود وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأثنى الله تعالى على الموفين بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وذم الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. في البقرة وفي الرعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. قال الله جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله. سؤال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله، كقوله تعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، قل صدق الله، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ومن أوفى بعهده من الله، وربنا جل وعلا يقول: أوفوا بعهدي أوف بعهدي، وإياي فارهبون. فوقفة عباد الله مع عهد الله ووعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله حق. ومن أوفى بعهده من الله، والوقفة مع عهود من رب العزة والجلال، وهذه الوقفة مع هذا العهد من الله: فاذكروني أذكر. ادعوني أستجب لكم وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. لئن شكرتم لأزيدنكم. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وسبحان الله، تأمل السياق القرآني وتدبر كلام الله عز وجل. ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ظاهرا من الحياة الدنيا بالمحسوس والملموس والمادة. أكثر الناس لا يعلمون أن الله لا يخلف وعده، وأكثر الناس لا يعلمون أن التجارة بين الربح والخسارة إلا ما كان مع الله، وأكثر الناس لا يعلمون أن ما عند الله خير للأبرار، وأكثر الناس لا يعلمون بما أعد الله تعالى لعباده إن هم أطاعوه، وأكثر الناس لا يعلمون بأن الله عزيز ذو انتقام شديد العقاب سريع الحساب. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. وإن الله يبغض كل جعذري جواب، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم أو عالما بأمر الدنيا، جاهل أو جاهلا بأمر الآخرة، يبغضه الله، يبغضه الله تعالى. إذا كان عالما بأمر الدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، جاهلا بأمر الآخرة. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. فالوفاء بعهد الله لا يتأتى إلا ممن خشي الله وخاف الله، فهو الذي يؤمن ويوقن بما عند الله. ومن هنا نفهم قول الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يعمر المساجد إذا لم يخش إلا الله، إذا لم يخف فوات فوائت، لم يخش إلا الله، لم يخش تجارة في كسادها، لم يخش إلا الله، اقتطع الوقت وعمر بيت الله تعالى، لأنه علم أن الأمر والتدبير والتقدير بيد الله، فإذا وقف بين يدي ربه في الصلاة والله مسير الكون ومدبر الأمر، والله سبحانه وتعالى يفعل الله ما يشاء. أوفوا بعهدي أوف بعهدكم، قال الله فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن أراد أن يذكره الله فليذكر الله تعالى. وذكر الله للعبد في الملأ الأعلى عباد الله رحمة واسعة تسع السماء والأرض، ولا تسعها السماء والأرض، وتسع الدنيا والآخرة، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فاذكروني أذكركم، فإذا أردت أن يذكرك الله فاذكر الله تعالى، وهي المناجاة بين العبد وربه. فإذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده، قال الله صدق عبدي، لا إله إلا أنا وحدي. وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال الله صدق عبدي. وهكذا عند ذكر الله يصدق الله تعالى العبد. فإذا سأل العبد الله أعطاه الله، إذا ذكر الله فسأل الله أعطاه الله. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله علمني كلمات ينفعني الله بهن، صححه الألباني، علمني كلمات ينفعني الله بهن. قال عليه الصلاة والسلام قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلمات محفوظات يحبها الله، سبحان الله والحمد لله. والأعرابي يعد على أصابع يده اليمنى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقبض يده اليمنى بعد أن عد عليها ونظر إلى قبضته كأنما يراجع الكلمات ويتفكر فيها، فهو أهل اللغة واللسان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نظر إلى قبضته ونظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلى يده ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، هذه كلها لربي، فماذا لي؟ فضحك رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: هذه كلها لربي، فماذا لي؟ كلمات ينفعني الله بهن، وهذه كلها لربي، فماذا لي؟ كأنما يريد كلمات مسألة ودعاء وسؤال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلتها فقل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فإنها حوت خير الدنيا والآخرة. اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، فضمها في يده الأخرى يتفكر فيها ويقارن بينها وبين الكلمات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. وخرج الرجل وهو يضم يديه، قال عليه الصلاة والسلام: ملأ يديه بخيري الدنيا والآخرة، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه، فاستغفروا الله عباد الله، إنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط مستقيم، حبيب رب العالمين، سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد. والله والله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما، نادى العباد نداء حق آمرا، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه، أوردنا حوضه واشملنا بشفاعته، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمتي. أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، ومن أوفى بعهده من الله، وعد الله لا يخلف الله وعده. قال الله تبارك وتعالى: وإذ تأذن ربكم. ومعنى تأذن تصدق، إذن من الله، إذن صرف من الله، وتصديق عطاء من الله. الله ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يعلمون. ولله ميراث السماوات والأرض، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وإذ تأذن ربكم، وإذا تأذن الله تعالى فلا معقب ولا راد. سبحان الله، سبحان الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله. إني أشهد الله واشهد إني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين والشاكرين، وأن يرزقنا ذكر الشاكرين وشكر الذاكرين وتوبة المستغفرين واستغفار التائبين وإنابة المخبتين وإخبات المنيبين وتوكل الموقنين ويقين المتوكلين وعلم الخائفين منه وخوف العالمين به، هو ولي ذلك والقادر عليه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الأثر الإلهي: أهل شكري أهل زيادتي، وإذا وفق العبد لذلك زاده الله من كل خير. تأمل حال النبيين والمرسلين، ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولما نجى الله لوطا قال: كذلك ننجي من شكر. وقال عن الخليل إبراهيم: شاكرا لأنعم الله. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى تفطرت قدماه وتورمت رجلاه، ولما سئل عن ذلك وهو عبد قد غفر له الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كانت الإجابة النبوية الشريفة المسددة: أفلا أكون عبدا شكورا. ونبي الله سليمان فلما رآه مستقرا عنده عرش بلقيس، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال ربكم ادعوني أستجب، وعد الله وعد الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا كقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فإني قريب فإني قريب أجيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إذا شرطية، إذا دعاني أنا ولم يدعو غيري ولم يدعو معي إلها آخر، ولا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إذا شرطية أو ظرفية، يا من يجيب العبد عند سؤاله ويجود للعاصين بالغفران، وإذا أتاه الطالبون لعفوه ستر القبيح وجاد بالإحسان. إذا دعاني أجيبه، إذا دعاني إذا دعاني أجيبه أجيبه، وعد الله. أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم، والقرآن كله قاله الله، والقرآن كلام الله لا تبديل لكلمات الله، القرآن كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ولكن إذا قال الله في القرآن قال الله فوقفة انتباه، وهذه تتأتى في أمر التوحيد والعقيدة. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. قال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. قال ربكم: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وعد الله، لا يخلف الله وعده، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا. وفي الحديث القدسي: فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. وتقوى الله رأس الأمر، تقوى الله زخر ونور. قال أبو ذر: أوصني يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: عليك بتقوى الله فإنها نور لك في الأرض، ذخر لك في السماء. نور لك في الأرض، ذخر لك في السماء. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من الضيق ومن الهم ومن الغم ومن الدين ومن النكد ومن الحسد ومن المرض، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. والمناشدة للسلطات المسؤولة، النهب المسلح داخل العاصمة، وأهالي جبرة كثرت الشكوى، عصابات من صبية متفلتين نهبوا الأموال وقذفوا الرعب وأثاروا الزعرة وأخافوا الناس وخوفوا الآمنين وقطعوا الطريق. وإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. عصابات مسلحة قطعت الطريق على الآمنين وعلى تلاميذ المدارس وطلاب الدراسة، نهبوا أموالهم وضربوهم ضربا شديدا وهددوهم بالقتل وأرغموهم على المشاركة معهم وهددوهم إن بلغوا السلطات أن يقتلوهم. من المسؤول؟ وليست حادثة أولى ولا ثانية ولا ثالثة. وفي الجمعة الماضية كانت الإشارة إلى ذلك الرجل الذي قتل ومات دون ماله، فنسأل الله أن يكتب له الشهادة في أم درمان. قطعوه إربا ونهبوا أمواله وسلبوا ما يقتنيه من الممتلكات وفاضت روحه إلى الله تعالى، ولم يتم القبض على حسب ما ورد على الذين فعلوا ذلك. مسؤولية من؟ أمن المواطن أولى مسؤوليات الحاكم وأولى مسؤوليات السلطة، فإذا فقد الأمن فقد كل شيء. ومن أين لنا الأمن ونحن في كل يوم نزداد هلعا وخوفا من هذه العصابات المتفلتة؟ وإذا كان هذا داخل العاصمة وفي قلب الخرطوم وفي جبرة عند جيراننا، الحل أيها المسؤولون اتقوا الله تعالى. يخرج الطالب من بيته إلى المدرسة فلا يصل إليها، فأين يجد الأمن والأمان؟ ومن لهؤلاء الصبية الصغار؟ ومن لهؤلاء الأبرياء؟ فاتقوا الله عباد الله، فلا بد من الأخذ عليهم بأمر من شرطة الخرطوم. تعلن عن حالة تحرش يوميا بالأطفال في ولاية الخرطوم، يوميا تحرش وضبط حالتي اغتصاب في الأسبوع الماضي. مسؤولية من؟ القانون؟ قالوا قانون الأسرة والطفل حكم بالإعدام، أين التنفيذ؟ أين التنفيذ؟ لما وجدوا التهاون في تنفيذ الأحكام تمادوا على ذلك. ومن أفراد هذه العصابات؟ خريجي السجون. فالسجن بدل أن يكون عقوبة يصبح مدرسة للفساد والإفساد، والله لا يحب الفساد والله لا يحب المفسدين. والإنذار لتأخذن، قال أبو بكر إني سمعت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن أبي بكر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه إلى الحق أطرا أو ليعمنكم الله بعذاب. وتأمل قول الله ليعمنكم والمهددات من كل جانب، وتحالف بين المعارضة والحركات المسلحة لتغيير نظام الحكم بالقوة، وخلف الرماد وميص النار، ومعظم النار من مستصغر الشرر، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. حادثة الطالبة في مدينة أبو حمد طالب في الداخلية في بلدة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها من ربها سبحانه وتعالى، بلدة طيبة ورب غفور، تهجم على الداخلية رجل مسلح بالسلاح لاغتصاب الطالبات، وظاهر الناس وما زالت المدينة تعج بالاعتراض، أين الأمن؟ وفي ذات الوقت وأبو حمد في نهر النيل وولاية نهر النيل في سابقة تقر في القانون مادة الرفق بالحيوان، ليتهم قبلها جعلوا مادة الرفق بطالبات الداخليات والرفق بالإنسان والرفق بالمواطن والرفق بالفقراء والمساكين واليتامى والأرامل، والمدينة تعج بالمغرمين في السجون وبالعاجزين الذين يبقون حتى حين السداد، والقانون الرفق بالحيوان، ولا أدري أي حيوان يعنون ولكنه قانون، عساه أن يكون فاتحة خير لرفق بأهالي أبو حمد ورفق بطالبات الداخليات وبإيقاف الأمر عند حده وبتنفيذ حدود الله وأحكام الله، ولحد يقام في أرض الله خير لأهلها من أن يمطروا 40 خريفا. ووزيرة العمل تعلن عن إحصائية الذين اغتربوا عن البلاد في عام واحد في عام 2013، ولم ينتهي العام بعد، أكثر من 68,000 شاب في سنة واحدة فارقوا البلاد إلى رجعة والعود أحمد إن شاء الله تعالى. البلد طاردة والرحمة بيد الله، والله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأقلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون. فأوفوا بعهد الله عباد الله، وارجعوا إلى الله، ودائما نتذكر قول الله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الذين تحالفوا مع الحركات المسلحة كفانا سفكا للدماء وقتلا للأبرياء وتسلقا على جماجم الضعفاء وعلى ظهور الفقراء الذين تركوا بلادهم وديارهم وأموالهم إن كانت لهم أموال وخرجوا إلى معسكرات النازحين واللاجئين يستجدون لقمة العيش، وأولئك يتجولون في الفنادق النجومية 5 أو أكثر من ذلك يستجدون عند قادتهم وسادتهم من الكفارة من اليهود والنصارى، ليس هو الحل وليس الوصول إلى السلطة. كلما نهض أحد وأخذ السلاح وحمل البندقية كان له الكرسي والتحية والتعظيم والتجلة، وبعد ذلك يتمرد ويرجع مرة أخرى لوظيفة أعلى. إذا كان هذا هو الطريق إلى القصر وإلى الوزارة وإلى المنصب وإلى الكرسي بالتمرد، إذن لا خير فينا ولا خير فيهم ولا خير فيكم ولا خير أبدا، وإنما الخير كل الخير في أن نرجع إلى الله ونصطلح مع الله ونجتمع على كلمة سواء، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولنأخذ على يد الظالم ولنأطره إلى الحق أطرا، وأصلحوا ما بينكم وبين ربكم، والطريق إلى ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا إلا حصريا إلا بضعفائكم، إلا بضعفائكم، فاصطلحوا مع الضعفاء، وأمنوا للناس السبل، وأمنوا الطرق، والله سبحانه وتعالى من أراد الخير وفقه إليه. قال الله تعالى: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال الله: إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الإسلام في كل مكان يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تردنا خائبين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم الأمن في ربوعنا، وابسط السلام في بلادنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أرادنا وبلادنا بخير فوفقه واجر الخير على يديه، ومن أرادنا وبلادنا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة، رخاء سلاما، رغدا غدقا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا أرحم الراحمين ارفع عنا البلاء والغلا، اللهم ارفع عنا الربا والزنا، اللهم ارفع عنا الزلازل والفتن والمحن والإحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وحلالا طيبا، ورزقا واسعا، ونورا ساطعا، ويقينا صادقا، وإيمانا كاملا، ودينا قيما، ونفسا مطمئنة، وتوبة نصوحة، وتوبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة ورحمة بعد الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حلالا يكفينا، وغنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا. نسألك اللهم إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في أعلى جنة الخلد. نسألك اللهم قرة عين لا تنقطع. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ومن كل عسر يسرا، ومن كل عيب سترا، ومن كل دين قضاء، ومن كل داء شفاء، ومن كل ذنب توبة، ومن كل خوف أمنا، ومن كل فقر غنى. اللهم ارزقنا من حيث لا نحتسب. نسألك اللهم إخلاص النية، وإصلاح الذرية، وعيشة هنية، وميتة سوية، ونفسا زكية، ومردا غير مخز ولا فاضح ولا مخذول. نسألك اللهم النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك، وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. نسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى، ومن العمل ما ترضى. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الأمن واليمن والأمان والإيمان. اللهم إنا نسألك السلم والسلام والسلامة والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ونذكر المصلين بالتبرع لإكمال المنشآت في المسجد، وتقبل الله منكم وما نقص مال من صدقة. فنسأل الله جل وعلا من أنفق ماله في هذا المسجد، نسأل الله أن يبارك له فيما رزقه، وأن يخلف له خيرا مما أنفق. وكثرت الشكوى في هذا المسجد أيضا من الذين يسرقون من المصلين، ينشلون أموال المصلين في يوم الجمعة. فاحذروا عباد الله، ومن جاء إلى هذا المسجد واصطحب معه هذه النية،